بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشكر الإخوة والأخوات على ثقتهم في وعلى إلحاحهم في طلب هذه الكلمات اليسيرة عن التنصير والكنيسة والمسيحية. اليوم نتحدث عن الكنيسة وطقوسها وأسرارها. الطقوس في الكنيسة هي مجموعة صلوات وابتهالات تتم في الاحتفالات الكنسية، يقوم بها الكاهن مع الذين يساعدونه في أسرار في أداء الأسرار المقدسة. ومن هذه الطقوس السجود أمام الهيكل بمجرد دخول الكنيسة، والبخور والقرابين، وأداء الصلوات السبع التي فرضتها الكنيسة، وهي حسب التقسيم عندهم صلاة البكور وصلاة الساعة الثالثة والساعة السادسة والتاسعة والحادية عشر والثانية عشر، ثم صلاة منتصف الليل. أسرار الكنيسة سبعة. أولاً المعمودية، سر المعمودية. تقريبا الكنسيون والمسيحيون كلهم يتفقون على ضرورة التعميد، يسمونها التعميد، ولكن تختلف من كنيسة الأخرى ومن مكان لآخر ومن تيار إلى آخر. مثلا البروتستانت والكاثوليك والأرثوذكس وشهود يهوى، شهود يهوى لا يقومون التعميد في الغالب، لكن بقية الفئات تقوم بالتعميد. وينسبون أن التعميد كان عند يحيى، فقد كان يحيى يعمد الناس. ما معنى التعميد؟ التعميد هو رش الماء على الجبهة أو غمس أي جزء من الجسم في الماء، إما يكون عندهم زي الطاسة يغمسون فيها أيديهم وهم يمرون من جنب الراهب، وأكثره أن يغمس الشخص كله في الماء. وهذا يحصل في التعميد مع الأطفال، يأتون بالطفل عاري ثم يأتون بطاسة كبيرة أو بحوض كبير ينشئونه ويملؤونه ماء ويدخلون الطفل بكبره داخل الماء فيصرخ ثم يخرجونه بسرعة. ولا بد أن يقوم هذا التعميد كاهن يعمد الإنسان باسم الرب أو باسم الإبن أو باسم روح القدس. وأحيانا يعمدون الناس من باب المرض، يسمونه تعميد الضرورة. الكنيسة القبطية تجيز التعميد بالرش إلا للضرورة كذلك، وتلزم أن يكون بالتغطيس وأن يكون ثلاث مرات، الأولى باسم الأب والثانية باسم الإبن والثالثة باسم الروح. يعتقدون بالتعميد أنها تمحو الخطايا. طب الأطفال يقولون تمحو الخطيئة الأولى في النفس. كلهم لهم فلاسفة. اثنين، سر المسح بالميرون المقدس، ويسمى ذلك، لماذا يسمونه ميرون المقدس؟ يمسح به عقب الخروج من المعمودية. والميرون هي مجموعة من العقاقير من الدهن، يقول أنه من الدهن الذي صنع الرسل، ولا يمسح بالميرون إلا الكهنة، ولا يمسح بالميرون إلا الكهنة. الثالثة، العشاء الرباني، يطلق أيضا عليه التناول، وهو أيضا عادة أخذت من الأديان السابقة للمسيحية، يرمز بالعشاء الرباني إلى عشاء عيسى الأخير مع تلامذته إذ أقتسم معهم الخبز والنبيذ. والخبز يرمز إلى جسد المسيح الذي كسر لنجاة البشرية، أما الخمر فيرمز إلى دمه الذي سفك لهذا الغرض. ويستعمل هذا العشاء الرباني قليل من الخبز وقليل من الخمر لذكرى ما فعل بالمسيح ليلة موته. نعوذ بالله، حتى الأنبياء لم يسلموا من فحشهم فيذكرون الخمر لهم وأنه شرب الخمر. وهذه الخمر استحال الخبز إلى لحم المسيح والخمر إلى دمه، فيحصل امتزاج بين الآكل وبين المسيح وتعاليمه. وهذه موجودة في رسالة بولس لأهل كورنثوس عن العشاء الرباني: إن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر وقال: خذوا وكلوا، هذا هو جسد المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا للذكرى. وكذلك أعطاهم قليل من الخمر وقال: خذوا واشربوا، هذا هو دمي المسفوك لأجلكم، وإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذا الكأس تخبرون بموت الرب حتى يعود، والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله. وهذا موجود في إنجيل لوقا. كذلك تقديس الصليب وحمله. إن تقديس الصليب عند المسيحيين سبق صلب المسيح نفسه، فقد ورد عن المسيح أنه إن أراد أحدا يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. الإنجيل والصليب، هناك كتاب اسمه الإنجيل والصليب ذكر ذلك. ومعنى حمل الصليب عندهم هو الاستهانة بالحياة والاستعداد للموت في أبشع صوره، أي صلبا على خشبة كما يفعل بالمجرمين والآثمين. وقويت فكرة تقديس الصليب بعد صلب عيسى عليه السلام، فأخذ أداة تذكر المسيحيين بالتضحية الضخمة التي قام بها المسيح من أجل البشرية. ويقولون أن الصليب ليس إلا رمزا، ليس إلا رمزا. كذلك سر التوبة والاعتراف، هذه من طقوس الكنيسة، ويلزم يكون الاعتراف أمام الكاهن. عندنا في الإسلام من يسلم ولله الحمد ويمن الله عليه بالهداية، إذا أذنب مهما كان ولو كان وقع في الشرك يقلع ويتوب ويستغفر ويتندم. قالت: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بل يستر على نفسه، أما عندهم لا، لابد أن يعترف أمام الكاهن وأن يكون الاعتراف كاملا وواضحا، وبعدها يمنح الكاهن هذا الغفران. وهذا الذي أثار كثير من الغربيين ومن حتى الشرقيين أنهم لا يدخلون الكنيسة، خرجوا من الكنيسة. لذلك جماعة البروستانت وشهود يهوى خرجوا من هذه النقطة بالذات، قالوا: ليش نفضح نفسنا؟ فتركوا الكاثوليك وأنشأوا تيارا آخر. كذلك من طقوس الكنيسة سر الكهنوت، وهو السر الذي يختاره رجال الدين ويعينون في مناصبهم الكهنوتية. هم يعتقدون أنك سر ويعينون به رجال الدين. كذلك من أسرارهم سر المسح المريض ليشفى جسميا وروحيا. كذلك سر الزواج للرب بين الزوجين رباطا مقدسا. وتسمى هذه الأسرار وتسدل عليها هالة من التقديس والرهبن على القس حتى يزاولها. مقارنة بين حياة بوذا وحياة عيسى عليه السلام. تكلم كثير من الكتاب عن تشابه بين حقيقة حياة عيسى عليه السلام وبين حقيقة حياة بوذا. طبعا بوذا أقدم بكثير من عيسى، والمتأمل في كتبهم يجد تشابه غريب سرق النصارى كثير من حياة بوذا واقتبسوها إلى عيسى، وكذلك سرق البوذيون من حياة عيسى عليه السلام في نظر النصارى طبعا، واقتبسوها في كتبهم، منهم من الكتاب تيتي داني وإدوارد توماس وكجارة كمال. هؤلاء الثلاثة لهم كتب تذكر تلك المقارنات. مثلا حدود 24 مقارنة توجد. يقولون عن بوذا: عند مولد بوذا ظهر نجم في السماء يبشر به، وقد رأى هذا النجم يسير نحو مكان مولده، وتبعه من رآه ليسجدوا للوليد. وعن عيسى عليه السلام: عند مولد عيسى ظهر هذا النجم أيضا يبشر بمولد المخلص، وقاد جماعات المجوس نحو مكان ولادته فرأوا الطفل وسجدوا له. أنبه نقطة مهمة جدا، بعض الناس يعتقد أن أو يروج أن بوذا نبي. لا، بوذا وثني عابد صنم، بوذا وثني عابد صنم، ومن يقول أن بوذا نبي يكفر. كل سير بوذا تدل على أنه كان همجيا سائحا في الصحراء عابد الأوثان. كذلك يقولون عن بوذا: عند مولد بوذا احتفلت الملائكة بولادته وسبحت بحمده قائلة: إن المبارك قد ولد اليوم ليمنح السلام للأرض والمسرة للأرض. أما عن المسيح يقولون: وعند مولد عيسى ظهرت الملائكة في الجو مسبحة في الحقول بالقرب من بيت لحم، وكانت تسبح بحمد المبارك وتقول للناس المسرة وعلى الأرض السلام. قال مارا لبوذا: ابتعد عن الدعوة الدينية وتصبح امبراطور العالم. وقال الشيطان لعيسى: إن عبدتني سأجعلك ملكا على العالم كله. لم يهتم بوذا بمارا وصاحبه: ابتعد عني. ولم يسمع عيسى لكلمات الشيطان وصاح: اخسى أيها الشيطان. انظر التشابه كيف. عندما كان بوذا على وشك أن يبدأ دعوته ظهر له الشيطان مارا ليحاول تضليله، وعندما بدأ عيسى عليه السلام ظهر له الشيطان the devil محاولا تضليله. وبعد أن انتصر بوذا على مارا أمطرت السماء زهورا وعبقا وعبق الهواء بعبير الطيب. بعد أن انتصر عيسى على الشيطان هبطت الملائكة عيسى وكرمته. صعد بوذا إلى السماء بعد أن أتم دعوته على الأرض، وصعد عيسى كذلك بعد أن انتهى دعوته إلى الأرض. سيعود بوذا إلى آخر الأرض في آخر الزمان ليواصل دعوته ويستعيد مجده ويملأ الأرض سعادة. لذلك البوذيين يعتقدون بالرجوع، وبعضهم يعتقد بانسلاخ الأرواح، أن والعياذ بالله الروح تخرج إلى البهائم وغيرها، والعياذ بالله أن روح الله تجسد في هذه البهائم وهذه الأصنام. ويقول المسيحيون: وسيعود عيسى كذلك ليحكم الأرض من جديد وينشر دعوته ويملأ الأرض بالخير والسلام. بوذا لا أول له ولا نهاية وهو الخالد. عيسى لا أول له ولا نهاية وهو خالد كالأب. كان هدف بوذا الأسمى أن يكون ما سمه الفلسفة البوذية ملكوت السماء. نصا يقولون: ودعا عيسى منذ طلع رسالته أتباعه ليدخلوا ملكوت السماء. هذه بعض أوجه التشابه بين البوذيين وبين المسيحيين. نتحدث عن الأديرة والرهبنة. مرت الرهبنة بمراحل. كان في المرحلة الأولى هروب الناس بعيدا عن المدن والقرى، وبعيدا عن الدنيا الزاهرة والترف، وانطلاقا في الصحاري والبراري، ولجوءا إلى الكهوف بقصد محاربة الجسد والإكثار من العبادة والتأمل مع المحافظة على الوحدة والتفرد. هذه نصها موجودة في غلاة الصوفية في السودان وغيرهم، أنهم يجعلون بمراتب الوصول الجذب. ما هو الجذب؟ أن يرتقي المريد إلى مرحلة يدخل إلى صومعة صغيرة هم يصنعونها ولا يدخلون له إلا القليل جدا من الماء والطعام، عاريا ينتظر حتى ينجذب، والذي يظهر لي والله أعلم أنه يصاب مسم الجن أو ينخفض عنده السكر ويصاب ببعض الأمراض الخطيرة فيقولون انجذب، فهو يرى أشياء ويسمع أشياء يقولون انجذب، وهذه نفسها موجودة عند المسيحيين في البداية. طبعا تطورت هذه الرهبنة وصيغ عليها بعض التعليمات، إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعني، من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني، ومن أضاع حياته لأجلي سوف يجدها، وهكذا. أسس الرهبنة هي عدم الزواج والتبتل، ويدعون أن هنا يوجد خصيان قد ولدوا هكذا، ويوجد أيضا خصيان خصاهم الناس، وكانوا قريبا في الصوفية يفعلون ذلك. عندنا يسمى في مكة، أنا أدركتهم وأنا صغير، يسمون الأغوات، غلاة الصوفية في السودان وفي الحبشة، حينما يولد الولد يخصونه، يقطعون عضوه كاملا ثم ينذرونه للحرم، وكانوا الأغوات عندنا بكثرة حتى قبل حوالي ممكن أقول 30 سنة أنا رأيتهم، وبدأوا يتوفون. وفي عهد الملك خالد رحمه الله صدرت فتوى بتحريم الأغوات وعدم انضمام أحد مثلهم أحد لمثلهم، وتوفوا واحد تلو الآخر. كنت أراهم سحنتهم سوداء، يلبسون أبيض، وأصواتهم أصوات أشبه بأصوات الحريم، أشبه صوتهم بصوت الحريم والنساء، ليس عليه سحنة رجولية لا لحية ولا شارب، يقف عند الطواف ومعه عصا، وعندهم أوقاف عندنا بمئات المليارات، بعشرات يمكن مليارات، تسمى أوقاف الأغوات. والحمد لله رب العالمين ستوقف قريبا للحرم، أظن ما بقي منهم أحد، وإن بقي فهو على وشك الموت. نفسهم في الفكر المسيحي كانوا ينذرون الأبناء ويخصونهم، وهذا موجود حتى في الفكر الهندي، فالترهب والتبتل وتعذيب الجسد هي سياسة الهندوسية والبوذية، نعوذ بالله. بدأت الأديرة تكثر، وبدأوا يبنون حولها الأسوار ويعلونها كبيرا، ويدخلون فيها القساوسة الرهبان حتى يعلموهم، وربما يقتلوهم، وربما يعذبوهم، وربما يأخذون بأيديهم إلى الفواحش وهم صغار. ولكن الآن خفت جدا وأصبحت لا قيمة لها، إنما هي سور، والفاتيكان عنده ديار يسكن فيها هؤلاء الناس. التنصير. قبل أن نتكلم عن أساليب التنصير والمنصرين، نأخذ جولة بسيطة في ميزانية التنصير. عام 1411 هجرية، يعني 1990 ميلادي، بلغت ميزانية التنصير 164 مليار دولار. انظروا يا إخوة يا أخوات إلى الأرقام المهولة. عام 1413 يعني 1993 بلغت ميزانية التنصير 181 مليار دولار أمريكي، طبعا على مستوى العالم، مستوى أوروبا وأمريكا. عام 1430-2009 بلغت الميزانية 320 مليار دولار، وهذه مدونة في بحث أخرجهم الندوة العالمية الشباب الإسلامي، وأول ميزانية ذكرها الشيخ عبد الرحمن الصميط رحمة الله عليه. 20,700 منظمة تنصيرية تبشيرية، انظروا 20,700. عدد الكتب التي طبعت في عام واحد 22,100 كتاب عام 2009. عدد المجلات التي تصدر 2,270 مجلة. يوجد في العالم 1,900 إذاعة تبث التنصير من 100 دولة ب100 لغة عالمية حية وميتة. المقصود بالميتة يعني قليلة أتباعها قليلون، وبمستوى عالي من الصفاء، وأشهرها إذاعة كندا الدولية وإذاعة أطباء بلا حدود. بلغت التبرعات الأمريكية من خلال المؤسسات والأفراد، طبعاً هناك في أمريكا حتى المؤسسات تتبرع، 151 مليار دولار. بلغ عدد المنصرين 4,910,000 منصر. هذه الإحصائية المبدئية عن التنصير. علاقة المسلمين بالمنصرين أو بالنصارى، علاقة المسلمين بالنصارى قديمة جدا، بدأت من بداية الهجرة الأولى التي هاجر فيها الصحابة رضي الله عنهم إلى النجاشي. في رواية أم سلمة رضي الله عنها قالت هي من المهاجرين الأول للحبشة وإلى المدينة، أم المؤمنين. قالت فلما دخلوا عليه أي الصحابة، دخلوا على النصارى ودخلوا على النجاشي، قال لهم ما تقولون في عيسى؟ فقالوا له أو فقال لهم جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عبد الله ورسوله، وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فضرب النجاشي يده على الأرض فأخذ عودا ثم قال ما عدا عيسى ما قلت هذا العود. قال فتناخرت البطارقة حوله. من ذاك الوقت سبحان الله حواشي الملوك فيهم فساد، فتناخرت البطارقة حوله، يعني أخرج صوت من مناخرهم، هكذا معناها. فقال إن نخرتم والله اذهبوا، وإن نخرتم والله، قال لهم. فقال الصحابة اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي وسيوم الآمينون، من سبكم غرم ثم من سبكم غرم، ما أحب أن لي ذهبا وأني آذيت رجلا منكم. والقصة ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، والذهبي في سير أعلام النبلاء، والمسند الإمام أحمد رحمه الله. هذه أول علاقة مع النصارى. وقد جاء وفد نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن يأتوا وفد نجران مروا، طبعا وفد نجران بهم 14 وستين فرد، 14 و60 فردا حسب الرواية، يعني 64 فرد، منهم 24 رجلا من أشرافهم، منهم 24 رجلا من أشرافهم. وقصة صناديد قريش حينما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مذكورة، وهم نصارى نجران. وقصة تجار قريش حينما مروا على هرقل في صحيح الإمام البخاري، وهرقل كان نصرانيا. وسائل التبشير، الحقيقة هم يتبعون أوسخ أنواع الوسائل. أول وسيلة أنا أعرفها وأعتقدها يقومون بها هي سرقة الأطفال، وهذه أقولها والله بمرارة. فلقد رأيت ذلك حينما ذهبت مع عالم من العلماء توفى رحمة الله عليه إلى البوسنة في وقت الحرب، كان يسرقون الأطفال سرقة، أو يأخذون مبالغ مقابل مبالغ مالية حتى يذهبون بهم إلى الديار ويدرسوهم، وفي كل محنة. حتى في التاريخ الأندلسي حينما سقطت الدولة الإسلامية سرقوا الأطفال وخطفوهم، وبفيتنام أيضا، وبالأفغان، وباللبنانيين والصوماليين والسودانيين والعراقيين. لا تبدو محنة من المحن في أرض من الأراضي المسلمين إلا وتجد إرساليات التنصير يتبنون الأطفال ويسفروهم من بلادهم لتعليم مبادئ النصرانية، بحجة الإبقاء عليهم وبحجة تعليمهم أحيانا، وكل إرسالات نصرانية. وقد ذكر ذلك في الصحف والمجلات والفضائيات أيضا، سرقة الأطفال. وأنا رأيت بنفسي في البوسنة يسرقون أطفال، أقسم لكم بالله، مثل الورد، 3 سنوات و4 سنوات، يضعونهم في حافلات ويذهبون بهم إلى ديار التنصير والنصارى في إنجلترا وفي إيطاليا وفي سويسرا، يشتتونهم. كلهم اتفقوا على عداء الإسلام وعلى تغذية الكنائس بالأطفال حتى ينشئوا باباوات جدد، لأنه في أوروبا انصرفوا الناس عن الكنائس، الكنائس هناك مهجورة، يدخلها الغربان، بل تعلن إفلاسها وتباع. وكثير من المصليات الإسلامية كانت كنائس اشتراها المسلمين، بينما المساجد في أوروبا ما تفتح مسجد، ما يفتح مسجد إلا وتجد مصلين لله الحمد والمنة. خطف الأطفال أول وسيلة للتنصير في البلاد الإسلامية. أهداف التنصير، أول هدف للمنصرين الحيلولة دون دخول النصارى في الإسلام، وهذه هي صلب جهود المجتمعات النصرانية خاصة في الدول العربية. بل اطلعت على حالات اختفاء، أختنا قسطنطين أسلمت واختفت، أختنا كاميليا أسلمت واختفت في مصر في وقت البابا شنودة عليه لعائن الله. وكثير، أنا سأذكر لكم أشياء، سأذكر هذه الأشياء وسأرسل بعض الروابط تطلعون عليها، بل باعتراف قساوستهم، وكانوا في عهد مبارك كانوا إذا أسلمت الأخت يسلمونها لأهلها الشرطة أو للكنيسة فتختفي. الله أعلم كانوا يقتلونها ويدفنونها أو يعذبونها عذابا شديدا حتى تموت في أديرتهم وفي أقبية كنائسهم. ثانيا، الحيلولة دون دخول الأمم الأخرى غير النصرانية في الإسلام بإحلال النصرانية مكان الإسلام. مثلا في الصين افتتحوا عدة كنائس جديدة، بينما لا يسمح من الحكومة الصينية افتتاح أي مركز إسلامي أو مسجد. بس مدينة غوانزو أنا زرتها، فيها تقريبا 20 مليون، يوجد فيها مسجد قديم يقولون من عهد التابعين، ينسبون إلى إلى إلى في ينسبون المسجد إلى عهد عبد الله ابن سعد ابن أبي وقاص. وهذا المسجد هو الوحيد، بينما توجد 4 كنائس جديدة. كذلك من أهداف التنصير والمنصرين إخراج المسلمين من الإسلام أو إخراج جزء من المسلمين من الإسلام، ولهم أهداف طويلة، منها هدم الإسلام في قلوب المسلمين وقطع صلتهم بالله وجعله مسخا لا تعرف عوامل الحياة القوية. كذلك من أهدافهم بذر الاضطراب والشك في المثل والمبادئ الإسلامية، وذلك من قديم من عهد السومائيل زويمر إلى الخسيس عبد المسيح من حوالي 100 سنين. فهم يسعون إلى إدخال الشك، وأنا ما أشك بل متيقن أن حملات الإلحاد الآن الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي في الفيسبوك وتويتر وفي اليوتيوب يرأسها نصارى وأقباط، أقباط ونصارى، بل هم يسعون إلى منطقة الخليج بالذات، منطقة الخليج بالذات، ولهم إرساليات تبشيرية كما يسمونها في البلاد الإسلامية. ولديهم إحصائيات عن تحقق أهدافهم من نزع الآلاف ممن اعتنقوا النصرانية أو تركوا الدين بالكلية، وخاصة المملكة العربية السعودية حفظها الله من كل سوء. من أهدافهم الإيحاء بين التقدم الغربيين اللي وصلوا إليه جاء بفضل تمسكهم بالنصرانية، بينما يعزون تأخر عالم الإسلام إلى تمسكهم بالإسلام، وهذا مشاهد من كلام الملاحدة. دينك دين قتل، دينك دين تخلف، دينك دين، شوف حال المسلمين. نفس الإرساليات ما كانت تقوله وما كانت تهدف إليه يقولها الملاحدة، بل يوحون للناس أن المثل العليا النصرانية من أهم المبادئ. ولو دخلت يوتيوب تجدون مسيحي سعودي، مسيحي هكذا، مسيحي سعودي يلبس شماغ ويتكلم العربية بلكنة مصرية، يدعي أنه كان سعوديا وأنه كان في السعودية من باب تشويه السمعة ومن باب إدخال الشك في قلوب الشباب. وأكثر شيء يؤرقهم هؤلاء النصارى المنصرين كما يسمون نفسهم المبشرين، مسألة اهتداء النصارى. أول من يهتدي، أول عندما يهتدي النصراني يبدأون يخيطون حوله المصايب والتشكيك وإغراؤه ماليا وإغراؤه من حيث من حيث المنصب وما شابه ذلك. الجمعيات التنصيرية هي كثيرة جدا، لكن أنا سأذكر بعض الجمعيات. جمعية لندن التنصيرية تأسست عام 1179 هجرية، يعني 1765 ميلادي، وهي موجهة إلى أفريقيا. جمعية البعثات التنصير الكنسية تأسست في لندن 1799 ميلادي، هي موجهة للهند، موجهة للهند ومنطقة الخليج. اسمها جمعيات بعثات التنصير الكنسية. جمعية تبشير الكنيسة الإنجيلية البريطانية تأسست عام 1799-1314 من قبل الأسرة المالكة البريطانية. جمعية طبع الإنجيل البريطانية تأسست عام 1219 هجرية، تهتم بالطبع والترجمة وتوزيع كتب الإنجيل وغيرها من الدوريات. الجمعية المسيحية الإرسالية، جمعية طبع الإنجيل، جمعية مجلس الكنيسة المشيخة الأمريكية سنة 1253، جمعية الكنيسة التنصيرية 1260 هجرية 1844 ميلادي، جمعية الشبان النصارى، جمعية الإصلاحية الأمريكية، جمعية الشباب القوطيين للتنصير في البلاد الأجنبية. حتى الإرساليات، إرسالية الجغرافية، يرسلون باسم المسح الجغرافي وباسم إرساليات المستكشفين الجغرافيين الإنجليز، منها اسم إرسالية الجامعات لوسط أفريقيا عام 1856، اتحاد البعثة النصرانية الإنجيلية، جمعية تنصير الشباب، جمعية تنصير العالمية، الامتداد النصراني في الشرق الأوسط، نشأت عام 1976-1396، الإرسالية الكنسية الحرة الاستوكلندية، جمعية تنصير في أرض التوراة العثمانية، جمعية تنصير شمال إفريقيا، وهكذا الجمعيات. طبعا هذه الجمعيات توجب عليهم تعلم اللهجات المحلية ومصطلحات البيئة المستهدفة، نص ما يفعله الآن الملاحدة. تجد في تويتر أحيانا يتكلم كلام شبه سعودي، حتى تظن أنه سعودي، وقد يكون من هؤلاء الأقباط وجمعية الجمعيات التأسيسية النصرانية اللا دينية. أحيانا تعلم اللهجات المحلية ومصطلحاتها في البيئات المستهدفة، مخاطبة عوام الناس على قدر عقولهم، إلقاء الخطب بصوت رخيم وفصيح المخارج، الجلوس أثناء الخطب، الابتعاد عن أثناء الكلمات الإنجليزية والأجنبية، العلم بآيات القرآن والإنجيل، الاستعانة بالروح القدس والحكمة الإلهية. وهناك التنصير الخفي كالبعثات الدبلوماسية، المستكشفون، الجغرافيون، التطبيب. هذه مشكلة رئيسية في التنصير، أي أكبر مدخل يدخلون به بعد خطف الأطفال أنا في نظري هو التطبيب. التطبيب، تعمل بعثات التطبيب اللي يبدو في ظاهرها إسهام في مجال الإغاثة الطبية والصحية على خدمة التنصيرية والتنصير، من خلال إنشاء المستشفيات والمستوصفات والعيادات المتنقلة. قبل حوالي 5 سنين أخذوني مجموعة إخوة مع مجموعة أطباء في جمعية نور. هذه جمعية كويتية تقوم بعلاج أصحاب الموية الزرقاء والموية البيضاء في تنزانيا وكينيا وبعض الأماكن. كانت إمكانياتهم ضعيفة جدا، غرفة عمليات صغيرة وسيارة إسعاف مجهزة وتنتقل مكان لمكان، وأربع أطباء ودعاة يبشرون أو عفوا يدعونهم للإسلام. أنا أستحي أقول لكم كيف كانوا وكيف كنا مقصرين. كم منهم عندما كشف عن بصره وصار ينظر صار يبكي ويقول أينما أين كنتم أنتم حينما كنا نذكر له التوحيد. كذلك البعثات الطبية منطقة الخليج على يد الدكتور شارون توماس والدكتور آرثر بينيت عام 1328. كذلك الراحلة تيريزا وصلت إلى مقام الأم في المراتب الدينية الكاثوليكية وحائزة هذه المرأة على جائزة نوبل عام 1979. وما قامت به في مجال التطبيب من أنشطة على مستوى القارة الهندية تحديدا مع تركيزها على الإيدز والصرع وعلى مستوى العالم الإسلامي بعامة. فقد تحركت في الآونة الأخيرة قبل وفاتها إلى شمال العراق حيث محنة المسلمين الأكراد لا تزال قائمة فيها، وهو مجال خصب لهذه المرأة المنصرة. نالت جهودها المستمرة إعجاب بعض الهيئات التي وجدت مسوغا لاستغلال التنصير في سبيل تحقيق جهودها، حتى ذكرتها الملحدة مريم نور. ويظهر لي والله أعلم أن مريم نور هذه تمارس نمطا تنصيريا خفيا أو نمط إلحادي خفي تأسيا بالأم تريزا. كذلك في التدريب المهني والتعليم العالي يسمحون بالتدريب المهني وانتقاء الشباب ومراكز الورش للشباب والشابات. أنا والله كلمة ورشة ساعات تؤلمني، ورشة في التصوير، ورشة في علم الطاقة. ما هو علم الطاقة؟ علم خرافة، طب غير معتمد في منظمة الصحة العالمية وخرافة، وهو يطعن في التوكل وفي التوحيد ويطعن في الاستعانة بالله ويطعن حتى في وجود الله أحيانا والتعلق بالوهم. هذا نوع يمارس من قبل الماسونية العالمية وتؤيده الجمعيات التنصيرية. ورشة لتعليم علم الطاقة، ورشة للعلاج بالطاقة. كذلك من وسائل التنصير المباشرة بعثات التعليم العالي، هم يشؤون كليات وجامعات ومعاهد عليا. أقرب مثال على ذلك وجود الجامعة الأمريكية والفرنسية التي ثبت أنها تخدم التنصير بين المسلمين كما تخدم التغريب، وعلى اعتبار أن التغريب لا يخلو من لمسات نصرانية إذا اكتسب الباس العلمانية. تخرج هذه الجامعات كبيرة، مجموعة كبيرة من الأبناء المسلمين يؤول إليهم زمام المبادرة في شغل المناصب العليا ذات التأثير الإداري والثقافي والأدبي والسياسي بل والديني أحيانا. وهذه ظاهرة غفل عنها كثير من الناس، بل بعض الدول تؤيد هذه الجامعات. الآن في كل دولة إسلامية توجد جامعة أمريكية إلا المملكة العربية السعودية اللي الحمد لله منها. لا تخفي هذه الجامعات بصراحة نزعتها التنصيرية أبدا، إلا في أوقات اللي تجد فيها المصلحة تسير معكس التيار. مثل إيش؟ مثل التيار القومية اللي شاع في المجتمع التركي أو الكردي أو الأمازيغي، وهكذا هم يمشون مع هذا التيار. أهم شيء عندهم فرقة المسلمين، الإغاثة، بعثات الإغاثة من وسائل التنصير. يهب الجميع رجال ونساء صغار وكبار يجلبون معهم المؤن والملابس والخيام ويقدموا علينا النعمة من المسيح عليه السلام. ميزانيات المنصرين في هذا المجال تخطت 190 مليار دولار 390 مليار دولار سنويا. ولو حطت ميزانية الهيئات الإغاثية الإسلامية العاملة لما وصلت أكثر من 15 مليار دولار سنويا. هم 390 مليار دولار. كذلك من وسائل المنصرين استغلال المرأة المسلمة وغير المسلمة في إبراز وسائل المنصرين لأن يعلمون قوة المرأة وتأثيرها على الحياة. من أهداف التنصير بذر الشكوك في المسلمين المصرين على التمسك بالإسلام، وإيجاد مجموعة من أنشطة نسائية تعمل على نقل المرأة من بيئة إسلامية إلى بيئة غربية خالصة من خلال التبرج والسفور ومجالات العمل الفنية المختلطة من الثقافة والآداب والفنون التشكيلية، بل تستغل بعض الموروثات الاجتماعية والمخالفة للشريعة الإسلامية كالعنف الأسري وغيره إلى اللمز في الإسلام. وهذا حصل حينما ضربت عندنا امرأة من زوجها، قامت صاحبة الحوار أوبرا قامت بمقابلتها وصارت تصرخ بأعلى ما عندها من صوت: أحمدي ربك يا أمريكية أنك أمريكية ما تضربين مثلها، بينما الضرب في أمريكا أسوأ من السعودية آلاف المرات. وتوجد إحصائيات بالضرب والقتل. قال لي طبيب شبه أسبوعي نهاية الأسبوع تأتينا حالات مضروبة حتى الموت، إما من صديقة أو زوجها أو أبوها. هي نفسها أوبرا تذكر في مذكراتها أنها اغتصبت 13 مرة، ما شافت نفسها. مؤتمر القاهرة الدولي عام 1325، تقول المنصات المشتركات: لا سبيل إلا بجلب النساء المسلمات إلى المسيح، إن عدد النساء المسلمات عظيم جدا لا يقل عن 100 مليون، فكل نشاط مجدي الوصول إليهن يجب أن يكون أوسع مما نبذله الآن. هذا موجود. ماذا نتحدث؟ استغلال العمال، استغلال العمال النصارى في المجتمعات المسلمة على مختلف مستوياتهم. مثلا في منطقة الخليج العربي يفد إليها الملايين، يمثل 40% من سكان المنطقة العمال. هذه الطاقات البشرية الماهرة وغير الماهرة وغير المدربة يفد مع هؤلاء العمال المنصرون بثياب الطبيب والممرض والتقني والعامل، ويعملون على تثبيت إخوانهم من النصارى وحمايتهم من الإسلام بإقامة شعائر لهم سرا في بعض المناطق، بل بإقامة شعائرهم بعكس دينهم. أحيانا لا يحتاجون إلى غير دينهم، يبقى على بوذيته ويبقى على سيخيته ويبقى على كذا. ويعد استغلال البعثات الدراسية للطلبة المسلمين خارج البلاد الإسلاميين أحد الوسائل المبشرة للتنصير أو وسائل تشكيك. وإذا رأوا المسلم قوي قد يلبسون عليه تهمة. كذلك من وسائل المنصرين النقل والترجمة، يقومون بترجمة معاني القرآن الكريم. هل تعلمون أن ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللاتينية ترجمت ورعتها الكنيسة في العشر القرن الثاني عشر ميلادي 1143 ميلادي على يد الراهب الكالوني أبيت، رئيس الأديرة الذي بدأ بفكرة ترجمتها، حيث رحل من فرنسا إلى أسبانيا وكلف كاتفينيريز بترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللاتينية. كذلك يسمونها بالتبادل الثقافي، كذلك التجارة والاقتصاد، الإعلام والاتصال. ماذا نتحدث عن الإعلام والاتصال؟ إذاعة، صحافة، تلفزيون، سينما، مسرح، صحف. يحصي كرم شلبي أكثر من 35 محطة إذاعة منتشرة حول العالم، منها إذاعة الفاتيكان تبث إرسالها بأكثر من 47 لغة، 34 منها أساسية. القنوات الفضائية والميديا، هل تعلمون أنها زادت عن 50 قناة فضائية بمختلف الأسماء، بعضها باسم الترفيه وبعضها باسم أفلام الكرتون وبعضها لا تنصيرية واضحة، يسب فيها الله ويسب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويسب فيها الإسلام ويشكك فيهم ويستهزأ بهم ويأتون بمداخلات: ألو السلام عليكم، عفوا، ألو مساء الخير، أنا كنت مسلم وخرجت. ومباركات والميديا، أنا عددت أكثر من 40 قناة تنشر التشكيك والإلحاد، مما منها بأسماء شخصية، منها بأسماء البط الأسود وما شابه ذلك. كيف نواجه هذه السيول؟ قال تعالى: وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا. هل نحن اتقينا الله؟ هذا السؤال. من أبرز وسائل مواجهة الحملات التنصيرية الدعوة إلى الله عز وجل، وأقصد الدعوة إلى الله على بصيرة وبأساس التوحيد. فالتوحيد دين الفطرة، ودين يخاطب الفطرة الإنسانية. أنا ما وجدت أحد أسلم إلا وسألته عن التوحيد فقال لي أنه هو السبب. ثانيا السياسة، أن تمارس الحكومات الإسلامية التي ستسأل يوم القيامة دورها في حماية دين الله عز وجل. ثالثا العلماء والدعاة، يناطب العلماء والدعاة حمل كبير في مواجهة هذه الحملات التشكيكية والتنصيرية وما شابه ذلك، فهم الذين يديرون الدفة في نشر دين الله سبحانه وتعالى. كذلك التجار يساهمون بأموالهم في طباعة الكتب، في إرسال الدعاة، في كفالتهم في إنشاء مساجد في وسط أوروبا. كذلك الشباب المسلم يملك طاقة وقوة وفراغ. يا إخوة يا أخوات، أنتم تملكون الطاقة التي ليست عندي، وتملكون الجهد اللي ليس عندي. مثلا صغر سنكم وحماسكم، فرغوا نفسكم في طلب العلم، فرغوا نفسكم لتلقي، فرغوا نفسكم لنشر دين الله سبحانه وتعالى. ركزوا على التوحيد، لا تغرنكم حملات التغريب والإرساليات والجامعات العالمية. كذلك المؤسسات العلمية، لا توجد عندنا تعلمون دورية متخصصة في صد أنشطة الملحدين والمنصرين، ما عندنا. أتحدى تعطوني دورية إلا مركزه، ما أخرجه مركز مركز ماذا اسمه ده، مركز يقين، ما أتذكر اسمه إيش. شوف مركز ماذا، براهين، إلى ما أخرج مركز براهين في دوريات قام بها أخونا جزاه الله خير أبو حب الله والدكتور خالد الجريس وغيرهم، وأخرجوا مجلة براهين صد الملاحدة. يا ليت هذه مجلة تطبع. فلا توجد مؤسسات، كانت قديما في عهد الشيخ عبد الرحمن الصميط توجد مجلة اسمها الكوثر تعتني بمتابعة الحملات التنصيرية، وهذه مجلة كانت قديمة وطبعها سيء وصورها سيء، لكن والله كنت أحرص أنا على شرائها. كذلك المؤسسات الدعوية، ماذا قدمت الإسلامية وما أكثرها، نظمت المؤتمر الإسلامي، جمعية الإسلامية. كذلك من الأمور التي ينبغي أن نتعلمها في صد حملات التنصير العلم بالأديان، الحوار. يا إخوة يا أخوات، علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، المسؤولية عظيمة، والفتن كثرت على شبابنا وشاباتنا، وأصبحنا والله في فتن لا يعلم به إلا الله. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نراقب الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نتعلم أمور ديننا ونثق في ربنا سبحانه وتعالى. والله يا شباب أنا في حاجة. قبل يومين أخت عندكم في الجروب الساعة 1 PM أو 11 PM جاءت منها رسالة قالت أن هناك ملحد يريد أن يرجع. قلت لها أعطيني تلفونه، فأعطيتني تلفونه فتواصلت معه. الساعة 1 PM جاوبني. هل تعلمون أنه مسكين عنده أكثر من 45 محاولة انتحار، وقصته والله مؤلمة فوق ما نظن، وأنه يحتاج أحد يقول له أنت لا زال أمامك الطريق مفتوح. وعنده من العنف الأسري والتفكك الذي عانى منه والظروف السيئة والندم على ما صنع مهول. ما واجبنا؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا بتأييده، أن يعلمنا ما ينفعنا. أسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم الإيمان واليقين، ويمن عليكم علينا وإياكم التوحيد، وأن يثبتنا على ديني حتى نلقاه، وأن يغفر لي والوالدي، ويغفر لزوجاتي، ويغفر لأبنائي، ويصلح لأبنائي، ويصلح لكم أبنائكم، ويصلح لنا أبنائنا وذرياتنا وبناتنا. يا رب اللهم لا تخذلنا وأنت ربنا، اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، فكن معنا. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم حميد مجيد، بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد.